يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شاب حكم عليه بالقصاص وتنازل أهل القتيل إلى الدية ومقدارها 10 ملايين، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ ما أدري، هذه مبالغات وبيع وشراء، أصل في 10 ملايين ما أدري عن هذا، هذا يفتح باب على الناس وتصير الديات متاجرة ويفرحون لا قتل منهم أحد علشان يحصلون 10 ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون، فلا ينبغي أنه يفتح هذا الباب، والناس يبون الطمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتصوا وإما أن يدوا. والدية معروفة، الدية معروفة، مئة من الإبل أو ما يقابلها من الدراهم، أما المبالغات إلى هالحد هذا، لو كانت الزيادة أمر متحمل وأمر يسير فلا بأس، أما أنه يبلغ 10 ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون أو يمكن 1000 مليون، هذا يفتح الباب للناس وتصير الديات متاجرة. نعم.